بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار يحملوا هذا العلم من كل خلف عدود ينفون عنه التحريف الغالب وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله ربنا جل جلاله: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى. ما زال ربنا جل جلاله يعطينا من تعليمه وهدايته والقصص عن الأمم السابقة لما يخاف من مثلها من الأمم اللاحقة من كفر وشرك ووثنية وأصنام مما لم ينزل الله بها من سلطان. فقال جل جلاله: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. يا هؤلاء يا من كفر بالله وجعل معه ندا وشريكا، أرأيتم رؤيا قلب ورؤيا درس ورؤيا معرفة وعلم؟ أرأيتم هذه الأصنام التي تعبدونها وسميتموها اللات والعزى ومناة، هل هذه قد أوحي إليها أو أوحت إليكم بشيء؟ محمد صلى الله عليه وسلم عندما كذبتموه مع ذلك قد أتاكم بوحي وأتاكم بكتاب وأتاكم برسالة، فهذه الآلهة المزيفة والآلهة الكذبة بماذا أوحوا إليكم؟ ماذا علموكم؟ ما الذي استفدتم منهم؟ أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة والأخرى؟ هذه أصنام ثلاثة كانت بين مكة والطائف والمدينة. اللات زعموا أنها إلهة مؤنثة تأنيس الله اسم الجلالة، فاشتقوا لها اسما من اسم الله المذكر لفظا، فاتخذوا الاسم مؤنثا على أن آلهتهم هم إناث. أفرأيتم اللات واللات كانت صنما لثقيف في الضائف، كانت حجرة وصخرة بيضاء منقوشة أحاطوا بها فناء واسعة وأسوارا عالية وجعلوا لها سدنة وحراسا وأخذوا يقدسونها ويطوفون بها كما يطوف المؤمنون بالكعبة، وسموا ذلك إلها. ولكن المؤمنين عندما طافوا بالكعبة لم يقولوا عنها إله وإنما هي كعبة من حجر جعلت مكان القبلة لاستقبال الله جل جلاله من جميع سكان الأرض، وجعلت مطافا عبادة لله جل جلاله. أما هؤلاء فقد قلدوا الكعبة في أن أتوا بصخرة بيضاء نقشوها وأحاطوها بسور في فناء واسع، وجعلوا لها سدنة وحراسا، وقالوا هي إله لهم عبدها أهل الطائف، وخاصة منهم قبائل ثقيف والعزى، صنم لقريش في ذات نخلة بين الطائف ومكة، كانت ثلاث شجرات متصلة ببعض. كذلك جعلوا لها فناء واسعا وأسوارا عالية، وأخذوا يطوفون بها ويعبدونها ويتخذها إلهة من دون الله ومع الله. وفي غزوة أحد عندما قال أبو سفيان للمؤمنين لنا العزى ولا عزى لكم، أي لهم إلها وليس للمسلمين إلها، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أجيبوه: الله مولانا ولا مولى لكم. هكذا يبدو الأمر لعبدة الأصنام والأوثان أن يعبدوا ما لا يعقل ولا يدرك ولا ينفع ولا يضر، عبادة من لا عقل له ولا فهم له ولا إدراك له. يأتون لشجرة يزرعونها ولحجر يضعونه، هم يعلمون أنهم هم الذين وضعوه، ومع ذلك يجعلونه إلها وشريكا لله. حاشا الله ومعاذ الله. ومنات كذلك إلها يعبدها كان خزاعة والأوس والخزرج، وهي في قديد بين مكة والمدينة، أيضا قلدوا بها الكعبة وجعلوا لها سدنة وحراسا، وبنوا لها الأسوار العالية وفناء واسعا رحبا، واتخذوها كذلك إلها. وهذه الآلهة الثلاثة المزيفة فلم تكن وحدها في جزيرة العرب، ولكنها كانت أشهرها وأكثرها عبادة، وهي التي كانت محيطة بمكة والمدينة. وإلا فأصنام العرب كأصنام العجم كانت من الكثرة بحيث لا تعد ولا تحصى. وقد كتب الإمام ابن الكلبي أحد المفسرين كتابا في أصنام العرب، وحكى عن كل صنم أصله ونشأته وأين كان ومن من القبائل التي تعبدوه. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، أي هل فكرتم في هذه الآلهة؟ هل فكرتم في أن لها وحيا؟ هل فكرتم في أنها تضر أو تنفع؟ هل فكرتم يوما هل لهذه الأصنام من وجود وحقيقة؟ ولكن الكفر جنون وضياع العقل. فقال تعالى: ألكم الذكر وله الأنثى؟ هل جعلتم لأنفسكم أولادا من ذكور وجعلتم لله أولا ولدا فنسبتم إليه ما لا ينسب وما لا يمكن ثم جعلتم الولد أنثى وأنتم الذين تكرهون الإناث وإذا بشر أحدكم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أتجعلون لله ما تكرهون وكيف ذلك فهم قالوا عن الملائكة إناث وهم بنات الله وقالوا عن هذه الأصنام والآلهة المزيفة هي إناث وكذلك قالوا عنها هي بنات الله وقالوا عنها ما نعبدها إلا لتقربنا إلى الله زلفى فهم يزعمون أنهم عبدة لله وإنما عبدوا هذه الأصنام زلفى إلى الله وقربى له فكان العذر أكبر من الزلة من قال من الأصل هي آلهة ثم من قال لكم إن عبادتها تعتبر قربى إلى الله وزلفى حماقات على حماقات وكفرات صلعاء خلف كفرات لا يقول بها من يعقل أو يدرك أو له مسكة من فهم أو إدراك ألكم الذكر وله الأنثى هل لله الإناث ولكم الذكور هل يليق بالله الواحد الخالق الرازق أن تكون له صاحبا وأن يكون له ولد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله لا ثاني له في ذات أو صفات أو فعال الله لم يلد ولم يولد هو خالق الآباء وخالق الأولاد ولا كفوا ولا مثيل ولا شبيه بالله لا في ذات ولا في صفة ولا في فعل كل ما يخطر ببالك فربنا مخالف لذلك أله الذكر وله الأنثى وهي كلها كذلك استفهامات إنكارية تقريعية توبيخية تعني النفي وتعني التصغير وتعني التحقير لهؤلاء في عبادتهم الباطلة وفي آلهتهم المزيفة التي لم ينزل بها من الله دليل ولا برهان ألكم الذكر وله الأنثى أي هذا ليس واقعا ولا هو مقبول ولم يقل به أحد لا في نقل ولا في عقل إنما قيل تقليدا إنما قيل كفرا إنما قيل جهالا ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى اختياركم للأولاد أولادا لكم واختياركم للبنات بناتا لله لو كان ذلك بينكم وبين أمثالكم من البشر لكان قسمة باطلة قسمة ظالمة قسمة جائرة فكيف ذلك بينكم وبين الله جل جلاله أتجعلون لله ما تكرهون تلك إذن تلك اختياركم للأولاد ذكورا لأنفسكم واختياركم للأولاد بنات لغيركم لا لو كان ذلك بينكم وبين أمثالكم لكان ظلما، لكان قسمة ظالمة، قسمة باطلة، قسمة جائرة. يقال غاز ويضيز، أي ظلم وجار وتجاوز الحق. تلك إذا قسمة ضيزة. يقول ربنا بعد ذلك حكما وتعليقا على هذه الوثنية والصنمية: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن تتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. ولقد جاءكم من ربكم الهدى. ولقد جاءهم، قرئ كما قراءتنا، وقرئ ولقد جاءهم من ربهم الهدى كما قرئ كذلك. إن يتبعون إلا الظن، إن تتبعون إلا الظن، قراءتان متواترتان سبعيتان. وهو في علم البلاغة يقال له التفات من الحاضر إلى الغائب، وقد يكون التفاتا من الحاضر أو من الغائب للحاضر. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. إن نافية بمعنى ليس، ليس ذاك إلا أسماء لا مسميات لها، كما تريد أن تسمي لنفسك اسما، ملكا، زوجة، ولدا، وأنت لا ملك لك ولا ولد لك ولا دار لك. فإذا ذكر ذاك يكون قد ملكت من المسميات الأسماء. وماذا تنفع الأسماء بلا مسميات؟ إن هي إلا أسماء لا وجود لها ولا واقع لها، ولم تكن يوما من الأيام حقيقة من الحقائق ذات شخصية ثابتة. إن هي إلا أسماء، أي هذه الأسماء التي سميتم بها آلهة، ليست الأسماء آلهة ولن تكون آلهة، وهي أحجار صامتة، وهي مخلوقات لا تضر نفسها ولا تنفعها، هي مخلوقة فكيف بها تنفع غيرها أو تضر غيرها؟ هي أسماء لا مسمى لها في ذات الأمر. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، سميتم ذاك اللات، وسميتموه العزى، وسميتموه منات، منات الثالثة، أي في ذكر هذا هي الثالثة، أما الأخرى فهي مؤخرة عن المقدم. التقدير: أرأيتم اللات والعزى الآخرة ومناة الثالثة، لأن لغة العرب لا تصف بالآخرة إلا الثانية، ولا تصف الثالثة ولا الرابعة. وذكرت في نظم القرآن، ذكرت للبيان والفصاحة ولخواتم الآيات بما يلقي الرنة والجرس في السماع والبلاغة والفصاحة. ولا يقال الثالث الآخر، يقال الثاني الآخر، ولا الثالث الآخرة، ولكن يقال الثانية الآخرة، كما نقول عن الدنيا الدنيا، وعن الثانية التي هي القيامة نقول عنها الآخرة. والآخرة لا يوصف بها إلا الشيء الثاني، أرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى؟ فالأخرى ليست نعتا للثالثة ولكنها نعت للثانية العزى. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم هذه الأسماء لآلهة باطلة، لآلهة لا وجود لها، لآلهة تخيلتموها في خيالاتكم لا وجود لها. إن هي إلا أسماء اخترعها آباؤكم كفرا وثنية وصنمية، وقلدتموهم تقليد القردة والبغاوات فعدتم أنتم كذلك، وسميتم اللات والعزى ومنات وهي لا وجود لها. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، لا دليل على وجودها ولا دليل على حقيقتها ولا برهانا أنها آلهة، فهي ليست موجودة وليست قائمة فضلا على أن توصف بحقيقة أو باطل، فهي في الأصل أسماء مخترعة، أسماء مسماة لمعدوم لغير موجود، وليس على أسمائها أدلة برهانية لا من عقل ولا برهان ولا سلطان من الله دليل وبرهان. أتى به نبي أتى به رسول، كل ذلك لا يوجد ولن يوجد. ولذلك عندما ظهر صلى الله عليه وسلم أول ما ابتدأ به وهو في مكة المكرمة، وكانت الآيات وكان الوحي في مكة متعلقا بالتوحيد وإثبات لا إله إلا الله وإثبات الرسالات وتزييف الشرك والوثنية بكل أشكالها وأنواعها. ولذلك أول ما تم له الأمر أرسل من يهدم ذلك، هدموا اللات وهدموا العزى، إن كانت شجرا قطع وحرق، وإن كانت حجارة قلعت وأزيلت، وإن كانت امرأة وجدت امرأة عريانة اختفي في قعر من الأرض ناشر شعرها أشبه بحبشية كانت كذلك تعبد، ووجد رجل سموه اللات من اللت كان يلته الزوير ويضع عليه سمنا ويسقيه للحجيج، فعندما مات شكروه فجعلوه إلها معبودا. كل ذلك قد نبش وقد قلع وقد فتت وأزيل عن مكاني، وعادوا لعبادة الواحد الأحد المحيي المميت الرازق النافع الضار. وكان هذا أول دعوة وأول عمل اجتث ما في النفوس من أوساخ وقاذورات ونجاسات، نجاسات الشرك ووساخة الشرك وانضمار القلب. هذا الإنسان العاقل، هذه الجوهرة العاقلة المدركة التي انتقلت من عبادة الله ووحدانيته إلى عبادة أوثان أحجار أناس نساء ورجال أشجار جمادات. النبي أول ما صنع بأمر الله اجتث ذلك من عقول هؤلاء شرقا ومغربا، ومع ذلك عاد الكثير إلى وثنيته من العرب وغيرهم، وبقي العجم أوروبا وأمريكا ومن قال عن نفسه نصراني ومن قال عن نفسه يهودي، نقلوا العبادة في أصلها ونقلوا الرسالة في أصلها، وكانت وحدانية كبقية كتب السماء، فجعلوا من العزير إلها ومن مريم إلها ومن عيسى إلها، وغيروا وبدلوا في كتب الله من التوراة والإنجيل، وقذفوا الأنبياء أنبياءهم، وقالوا عنهم من أنواع الفواحش وأنواع السباب والشتائم ما لو وصف به إنسان عادي لثار وهاج وقتل على ذلك وأراق الدم، بل وجدفوا على الله وقالوا عنه ما هم أهل الله ومتلبسون بأمثاله، وكل ذلك دلالة عقلية ناطقة بأن هؤلاء لا عقل لهم، أنهم نبذوا عقولهم أغفلوها ورجعوا للتقليد، تقليد الآباء، جعلوا من أنفسهم قردة وببغاوات لما ترك آباؤهم، ومن هنا جاء فساد التقليد. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، سماها الآباء جمع أب، ثم جئتم بعدهم فقلدتوهم واتبعتوهم بلا منطق ولا إدراك ولا دليل ولا سلطان من عقل أو نقل أو من الله جل جلاله، سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن تتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، قال الله عنهم أو إن يتبعون، والمعنى واحد، وقرئ تتبعون هي نقلة من حاضر إلى غائب، وهو نوع من أنواع البلاغة والفصاحة. إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، ما قالوه عن هؤلاء لم يكن لهم يقين في أنفسهم ولا تحقيق من عقولهم، ولكنهم ظنوا تحسين ظن بالآباء، وأن الآباء لن يخطئوا، وأن الآباء لن يكونوا وثنيين ولن يكونوا مشركين، إن ذلك ليس إلا ظنا وما تهوى الأنفس، ما تحب النفس وتريده من مدح الشيوخ بلا سلطان من الله، وثناء على الآباء بغير دليل من الله. ولذلك أمر العقلاء أن يكونوا مع الحق لا مع الرجال، ويدورون مع الحق حيث داروا، ولا يدعون الحق ويختارون الرجال حسن ظن بلا دليل ولا برهان. ولذلك يقولون في الحكمة أحب الحق وأفلاطون، فإن اختلفا فالحق أحب إلي من أفلاطون. كان أفلاطون عالما فيلسوفا ذا حق فيما زعموا، ولكن جاء من قال بعده أخطأ وكان وثنيا، فأنا أحب العلم والعالم وأحب الحق، فإن خلا العالم من الحق فأنا مع الحق ضد العالم، إذ يصبح عالما بلا دليل متكلما بلا برهان، ونحن نتبع العلماء ليعلمونا الحقائق ليرشدونا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله، فإن زاغ العالم وأتى لنا بما لا يقبل بفلسفة شيطانية بمذاهب ضالة من شيوعية واشتراكية وماسونية نقول له قف، نحن معك عندما كنت تدلنا على الله من كتابه وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من سنته، أما وقد أصبحت حربا على كتاب الله وعلى رسول الله واتبعت الباطل وأبالسة الضلالات فنحن مع الحق ولسنا معك، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، لم ينزل الله عليها وحيا، لم ينزل عليها نبيا، لم يأتي بتأييدها وتأكيدها ملك، ما أنزل الله بها من سلطان، إن هي إلا ما أنزل الله بها من سلطان، إن تتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، إن تتبعون إلا الظنون، إلا الظنون التي لا حق فيها ولا دليل عليها، إن تتبعون إلا ما تهوى الأنفس من تقديسكم للآلهة ولو كانوا على باطل، من تقليدكم للآباء ولو كانوا على ضلال، ولسنا نقول إنا على سنن آبائنا ولكننا نقول إننا على سنة رسول الله، ولقد كان كذلك آباؤنا على سنة رسول الله وكنا مع الله ورسوله، ولكن الذي دلنا وعلمنا شيوخنا وآباؤنا، ولو رأينا من أشياخنا أو من آبائنا ما لا يتفق ويؤكد ما جاء في كتاب الله وجاء في حديث رسول الله لكنا حربا عليهم، وكنا مع الله ورسوله في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. ولذلك عندما يتكلم المتكلم أو نشيع الميت نقول على سنة رسول الله وعلى دين رسول الله، وإذا سئل الميت في القبر من الملكين السائلين لا يسأل الميت عن مذهبه ولا عن شيخه ولا عن أبيه ولا عن أمه، ولكن يسأل من ربه، فإن أجاب الجواب الشافي ربي الله تجاوزه للسؤال الثاني من نبيه، فإن أحسن الجواب قال محمد صلى الله عليه وسلم تجاوزوا السؤال وسألوا عن الصلاة وهي أول ما يسأل عنه بعد الشهادتين، إن تتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، اتباعكم ليس اتباع دليل ولا اتباع برهان في عبادتكم للأصنام وتأليها دون الله، وإنما هو ظن باطل، ظن خاطئ، ظن سيء بآبائكم، أحسنتم بهم الظن رغم أنهم أتوا بما لا دليل عليه ولا يقبله عقل عاقل ولا علم عامل، فصادف ذلك هوى في نفوسكم غرضا من تقديس الآباء وتقديس الشيوخ، ولو لم يكونوا على حق ولو لم يكونوا على دليل، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، ولقد جاءهم من ربهم الهدى، إن كان هذا في الجاهلية وقالوا لم يأتنا رسول كما أتى الأمم قبلنا وبعدنا، فالآن قد جاءكم رسول يدعوكم إلى الهدى، لقد جاءهم من ربهم الهدى، جاءهم نبي دلهم على الهداية، أنار أمامهم الطريق، علمهم الحق الصراح، دلهم على المنطق والبرهان عن الله في كتابه، دلهم على بيان ذلك وشرحه في سنته وحديثه، فلم يبق بعد ذلك عذر لوثني ولا عذر لجاهل. ولقد جاءهم من ربهم الهدى، يقول ربنا: أم للإنسان ما تمنى. يستفهمون كذلك استفهام تصغير وتحقير وتوبيخ: أم للإنسان ما تمنى؟ هل ليس هناك حق ولا برهان ولا هداة ولا رسل، وإنما هي الأماني؟ أم للإنسان ما تمنى؟ يعيش بأمانيه وأحلامه في اليقظة. وكما يقول المثل العربي: كل عمل، كل علم بلا عمل هو محض أمنية. كل علم لا دليل عليه ولا عمل معه هو أمنية من الأماني. وقد قال الله عن هؤلاء: غرتهم الأماني، عاشوا في الغرور، نحن على حق، لما؟ لأن آباءنا كانوا كذلك، عبدوا الأصنام هكذا زعموا عن آبائهم في الجاهلية، عبدوا الأصنام وجعلوا لها السدنة وجعلوها كالبنية المشرفة الكعبة، وصنعوا وجاء الأبناء، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يرشد الخلق ويعلم الخلق رسولا عن الله بكلام الله القرآن الكريم. أما وقد جاء الهدى الذي هداكم من الضلالة إلى الطريق السوي الذي أنهر عقولكم من ظلمات الوثنيات وظلمات الأصنام وظلمات ما لا يجوز للعاقل أن يدين الله به أو يعتقده، ولقد جاءهم من ربهم الهدى، فلم يبق عذر لمعتذر، لم يبق عذر لكافر، لم يبق عذر لوثني، لم يبق عذر لجاهل. قد جاء صلى الله عليه وسلم وعرض نفسه ولم ينتظر أن يأتيه الناس، عرض نفسه في الأزقة وفي الشوارع وفي الأسواق داخل مكة وخارجها، وكتب بالرسائل وأرسل الرسل وأرسل السفراء إلى أقيال الجزيرة وأمرائها، إلى زعمائها وقبائلها، إلى جميع ملوك الأرض وأباطرتهم وقياصرتهم، يدعوهم إلى الله ويقول لهم: أسلم تسلم، وإلا فعليك إثم الأريسي، عليك إثم العامة، عليك إثم الشعب الذي يقلد ويحسن بك الظن ما دمت لم تسلم وما دمت لم تؤمن. يبقونهم حسن ظن بك على كفرهم وعلى ضلالهم، بحيث لم يبق من قرون على وجه الأرض من يقول: لم أسمع بمحمد رسولا، ولم أسمع بالقرآن كتابا، ولم أسمع بالدين إسلاما. هذا لم يكن ولم يبقى، فجميع من على الأرض منذ القرن الأول قد بلغتهم الرسالة وبلغهم عن الرسول كما بلغهم عن الإسلام وعن القرآن الكريم. ولقد جاءهم من ربهم الهدى، أم للإنسان ما تمنى؟ أم هؤلاء يريدون أن يعيشوا بالأماني؟ ولو كانت أمانية، أماني جمع أمنية، ولو كانت أمانية باطلة، أمانية لا يقرها عقل ولا يقرها منطق ولا دليل عليها من سلطان من الله، من كتاب أو سنة، أم للإنسان ما تمنى؟ ومع ذلك من أدراه أن أماني ستكون لصالحي؟ أماني الوثني هي أماني وثنية، أماني الضال هي أماني ضلالة. إذ العقل قد خرف وعشش فيه العنكبوت، وأصبح التفكير فاسدا والإدراك فاسدا، ولا ينشأ عن الفاسد إلا فساد. أم للإنسان ما تمنى؟ قال تعالى فلله الآخرة والأولى. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يقول تعالى فلله الآخرة والأولى، وكم من ملك، لله القيامة، لله الدار الآخرة، لله الدنيا، لله الدار الأولى، لله تحقيق الأماني وإصلاحها وهدايتها. الله الذي يتصرف في خلقه قد يبعده عن أمانيه صلاحا له، لأن أماني أمان باطلة، أمان وثنية، أمان جهالة، فقد يحول إلى أمان صالحة، أمان الإيمان بالله وبرسل الله وباليوم الآخر. ولذلك الإنسان يكون عند أمر الله وإرادته، وأن يقول رب اخر لي واختر لي، فهو الذي خلقنا، وهو الذي يعلم مصالحنا، وهو الذي يعلم ما يضرنا. ولذلك علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستخارة، حتى إذا بدا لنا رأيان أو آراء ونحن لا نهتدي إلى الاختيار، استخرنا الله، طلبنا خيرته، طلبنا اختياره، أن يهدينا إلى الأصوب، أن يهدينا إلى الأصلح في الدعاء المعهود. اللهم إن كان كذا تجارة أو زوجة أو وظيفة أو عملا كان لي فيه خير في ديني ودنياي فأتمه واجعل الخير فيه وأسعده بي وأسعدني به، وإن كان لا خير لي فيه فابعده عني وابعدني عنه. واقدر الخير لي حيث كان، وعوض لي خيرا منه. فالأماني كثيرا ما لو سألت ويحصل هذا معنا كثيرا. نسأل طلابا صغارا وقد نسأل طلابا كبارا، ما أمانيك في الحياة؟ يقول يريد أن يكون ممثلا شهيرا، يريد أن يكون مغنيا معروفا، يريد أن يكون فنانا راقصا. هذه أماني عاقل، هذه أماني إنسان يحترم. وقد تسأل طالبا فأقول لك أتمنى على الله أن أكون عالما بعلوم دينية أو دنيوية، أن يهديني إلى الصواب والصلاح والدين. هذه أماني طيبة، ويحسن بالشيخ المربي، بالمعلم، بالأستاذ أن يسأل تلاميذ حينا بعد حين ما هي أماني، حتى إذا وجد أماني صالحة فليحرضه عليها وليشجعه على العمل بما يوصله إليها. فإذا سمع أماني بواطلة لا معنى لها ولا تليق بإنسان يحترم نفسه، أبعده عنها وزيفها له وصغرها بين عينيه، ولا يتركه لأحلامه ولا يتركه لخرافاته. والإنسان ابن بيئته بالطبع كما تقول الحكمة الاجتماعية. أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى. فلله وفي سبيل الله ولعبادة الله تكون العبادة الأولى والعبادة الآخرة، ولله الدنيا الأولى والآخرة الثانية. يتصرف في خلقه فيهما بما يشاء كيف شاء لمصلحة خلقه ومصلحة عباده، ممن كان موحدا ممن كان مؤمنا. وللمؤمن الموحد الجنة وللكافر النار. وبعد إرسال الرسل وبعث الهدايات وكتب الله أصبحت لله الحجة البالغة، وهي والحجة البالغة هي دائما لله. علم ذلك من علم وجهل من جهل، والحق لا ينقص بجهل جاهل ولا يزيد بعلم عالم. إن علمت فلنفسك وإن جهلت فعليها. فلله الآخرة والأولى. يقول ربنا وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. هؤلاء قالوا عن أصنامهم ما نعبدها إلا لتقربنا إلى الله زلفى. هؤلاء الوثنيون قالوا